وراى الحسن والثوري ومالك القراءه جائزه، واحتج بعضهم بقراءه ابو العالم في حديث دماغ متعبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله امرك ان تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءه على النبي صلى الله عليه وسلم، اخبر دماغ قومه بذلك فتجاوزوا. واحتج مالك بالصدق يقرا عن قومه فيقولون: اشهدنا فلان، ويقرا ذلك قراءه عليه، ويقرا ذلك قراءه عليه، ويقرا على المغري، ويقول قائل: قد راني فلان. قال حدثنا محمد بن سلام، قال حدثنا محمد بن حفص الوسطي عن عوف عن الحفص قال: لا باس بالقراءه على العالم. قال وحدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: اذا قرئ عن المحدث فلا بد ان يقول حدثني. قال وسمعت ابا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءه على العالم وقراءته سواء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل عن سعيد هو المقبول عن شريك بن عبد الله بن ابي نجم انه سمع انس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل على جبل فاناقه في الظل ثم عقله، ثم قال له: ايوب محمد والنبي صلى الله عليه وسلم مبتكئ بين ظهرانيه. فقلنا: هذا رجل ابيض مبتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد اجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اني سائلها فظننت عليك في المساله فلا تدع علي في نفسك. فقال: بل عما بدا لك. فقال: قل لربك وربما قبلك الله انزلك الى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال: اشهد بالله الله امرك ان تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليله؟ قال: اللهم نعم. قال: اشهد بالله الله امرك ان تصوم هذا الشهر من سنه؟ قال: اللهم نعم. قال: اشهد بالله الله امرك ان تاخذ هذه الصدقه من اغنيائها وتنفقها فتقدمها على فقرائها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: امنت بما جئت به، وانا رسول من ورائي في القوم، وانا رسول من جعلك ابوك يدعك البر. وروى موسى وعلي بن حميد عن سليمان عن سليمان عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث. فرأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن الثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الجربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. قوله: باب ما جاء في العلم، أي باب ما جاء في طرق أخذ العلم. هذا هكذا قدرها شيخنا

مشتمل على علم كثير، ونحن لا ندخر شيئا نجده في شروح البخاري كابن بطال والكرماني وكلام صاحب الفتح، كله نجمله في القصة ونذكره على سبيل التمام. يتخرج إنسان بعلم يمشي مشوار طويل في البخاري. يعني مشينا على 3 مجالس أو مجلسين لا يأخذ معكم أكثر من 3 سنين لو طول خالص. لكن الناس الآن يشغلوا بالدنيا، خلينا نستمر على الواحدة ولا كيف؟ من يقول واحد؟ لا، كان نبدأ بالتانين لأن كل واحد يفتحوا، واحدين رافعين واحدين عاوزين. طيب من يقترح مرتين؟ الله يقول بارك. طيب 3؟ لا، الناس الاثنين ارجع. الناس اللي قالوا 3 قولان، واللي قالوا 1 قولان، فالظاهر الناس اغلبون عليه على مرتين في الاسبوع مريح. طيب اي الايام تقترحون مع الجمعة؟ في نفس المجلس ولا غير مجلس آخر؟ في نفسه؟ تكون السبت بالليل بعد المغرب؟ كيف ذلك؟ يوم راحة متبعدات تكون. طيب يلا اقتراح آخر. الخميس والجمعة نفس النسبة بين السبت والجمعة 2. طيب من يقترح 2 يرفع يده. 3 تشابه البقر. 4 طيب صاروا 3 واحدين، لا في 4 ولا في 5 ولا في جمعة. جمعة بقى فقط، خلوها الجمعة. على الأقل نكمل كتاب العلم، تنشط شوي، لما يشوف نفسه مشى حتى المباني، إنسان لما يصل العتب ينشط شوي، يقول لك نكمل مرة واحدة، لكن يقول لسه بادي. أخونا أحمد من الطلاب الملازمين، نسمع رأي. أحمد عندك اقتراح فيما دار؟ نخليها على يوم واحد ونزيد، والزيادة متى تكون؟ نعم، على واحد يوم واحد. واحد يوم. تراه يعني انت الان تعلل وتدلل. خلاص خليكم على اليوم، لما خلاص الدرس انتهى، لانه هذا فيه فوائد استاذيه الكلام عليها في الدرس القادم، نجيب على الاسئله. اخونا السلام عليكم، سؤالي هل يجوز لطالب العلم ان يقرا كتب العلم الكبيره وهو في بدايه طلب العلم مثل فتاوى ابن تيميه